تفضل شيخ. شيخ لو أجر الإجارة على مكان مباح ثم علم أن النشاط تغير أو أن تمارس نشاط محرم، ظاهر العقد أنها صحيح، ثم لا يجدد له حينئذ، إذا انتهت المدة لا يجوز له أن يجدد له، لكن بداية العقد على مباح ثم دخل عليه على مباح، أو أنه يجعل النشاط أجر المحل لكن يجعل النشاط، يعني يعتقد أنه سيكون نشاطا مباحا يعني، فإذا هو محرم فنقول أنه صحيح له أن يكسر؟ لا يكسر له، لأن الأصل أنه مباح. وفي أحد أيضا المشايخ سأل وقال لو الحلاق الذي يحلق اللي هو اللحى والشعور وغيره، هل هذا تأجير محل محرم أو مباح؟ الظاهر أنه مباح، لأنه ليس فقط لحلق اللحى، وإنما لأمور كثيرة، يعني منها الصبغ، منها حلق الرأس، الشارب ونحو ذلك. فإحنا ذكرنا أنه إذا كان الأصل يعني مباح، النشاط مباح ثم والمنفعة مباحة ثم حصل فيها شيء محرم، فهذا لا يبطل عقد إيش الإجارة. والناس كلهم أصلا أول ما يبدأون يؤجرون بمنفعة مباحة ثم تحصل محرمات في المسكن، فهل هذا يعني أن يعني يفسخ العقل؟ لا يفسخ. نعم شيخ محمود، عندك تقول سؤال في بالنسبه للاشياء الاستهلاكيه ذكرتم، هي اما اللي هي حصل بفعله يلزم المستاجر تفريغ البلوعه اذا سلمها فارغه. نعم مستعد عليها الاشياء الاستهلاكيه. نعم طيب يا شيخ، العين المؤجره اليد عليها يد امانه وليست ضمان. صحيح. هناك ذكر في العاريه يا شيخ وان تلفت باستعمال المعروف ما بمعروف كيف هنا مع ان هناك العاريه يد لا بس لا اي لكن هناك طبعا هناك فرق دقيق، وهي اذا تلفت في الانتفاع او اذا تلفت بسبب الانتفاع، هذا فرق دقيق جدا. اذا تلفت في الانتفاع او تلفت بسبب الانتفاع، في الانتفاع مثلا اخذ سياره لكي يأتي بغرض من الدمام مثلا، ثم ذهب وانفجر مثلا كفر أو عمل حادث، فإنه حينئذ يضمن لأن هذا تلف في الانتفاع، بخلاف التلف بسبب الانتفاع. مثلا أتى بشيء من الدمام مثلا ثقيل حمله وتأثرت السيارة وتضررت، هل هي يضمن هذا؟ لا يضمن. فأيضا الإجارة ليست كالعارية، لأن الإجارة فيها يعني مقابل، بخلاف العارية فإنها إباحة نفع العين وتبقى بعد استيفائه. فالمقصود أن هذه الأشياء الاستهلاكية يعني تلفت بسبب الاستعمال هذا المستأجر، وهي استهلاكية أصلا، يعني لم تتلف. لا أتكلم عن التلف هو يتلفها، لا أتكلم عن يعني مثل اللمبات مثلا لها 30,000 ساعة مثلا وانتهت 30,000 ساعة، فهذا يعني الظاهر أنه يعني على المستأجر ما لم يحصل طبعا اتفاق، لكن فيها طبعا تردد كبير. تدخل في قاعدة شيخ اللي تستثنى من المأذون غير مضمون، ها؟ استثنى يعني هذا استعماله مأذون فيه، مأذون لكن ليس كالتلف العادي هذا، يعني هو لم يسب يعني لم يتلفها هو أصلا، هي انتهت مدتها بسبب استعماله المستمر. وهذه أشياء استهلاكية يعني يحتاجها كل إنسان في بيته، لابد هو الذي يقوم بها، يعني هو الذي يغيرها، هو الذي يشتريها. عموما هذه مسألة يعني فيها تحتاج إلى بسط الصراحة. طيب شيخنا، تسليف أجرة الوقف. نعم تسليف أجرة الوقف تسليف شلون؟ لا يجوز، ذكرنا عن شيخ الاسلام انه لا يجوز استسلف الاساس. طيب شيخنا، يعني هل يفهم من الكلام هذا انه ما يجوز ان يفرض مقدم؟ اي لا يجوز، يعني ياخذ السنه مثلا بعد انتهاء السنه ولا قبلها؟ لا، هو المده اللي ياخذ العرف، يعني السنه غالبا 6 شهور مثلا، لا يتسلف السنوات اللي ستاتي، لان هذه ستنتقل لاصحاب البطون بخلاف الملك الطلق. فهذا إذا قيد بالسنة مثلا بالمعهود عندنا فهذا له وجه، له وجه. لكن حتى لو مات في أثناء السنة سيكون له ما مضى، ويأتي البطن الثاني يطالبه بأجرة ما بقي من التركة. لكن هذا نفس الإشكال. والله لو عملنا بالظاهر أنه لا يجوز أن يتسلف أبدا حتى تمضي، حتى تمضي مدة. أحسنت، هذا كلام شيخ الإسلام أصلا، هي مسألة شيخ الإسلام وهو المذهب. نعم نعم. مثلا يكون عقلي. يعني هو مات خلال السنة، يكون مثلا باقي عليه 6 أشهر، مطلق يكون باقي 7 سنوات. نعم نعم. أهو. نعم صحيح صحيح. الضرر سيكون أقل. طيب إحنا وصلنا في وهي عقد لازم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ومن اهتدى بهداه التزيع ما هو عليه. يا شيخ احمد بدا التسجيل. طيب احنا ذكرنا ونعيد ونؤكد، ودنا ان احنا تكون يعني الاسئله بعد الدرس، تكون الاسئله بعد الدرس، حتى اولا ننتهي من هذا الفصل ان شاء الله، وثانيا حتى يعني لا ينقطع الحديث عن المستمع للدرس، الا اذا انا استفسرت وسالت، هذا امر اخر. قال رحمه الله، نعم فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الروض المربع، فصل. وهي أي الإجارة عقد لازم. كتاب الإجارة. في كتاب الإجارة قال رحمه الله، فصل. وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. نعم، الأصل في الإجارة، عقد الإجارة، أنها من العقود اللازمة للطرفين، فليس لأحدهما فسخه. وقولهم فليس، هذا يدل على إيش؟ التحريم، يدل على التحريم، فيحرم من جهة الحكم التكليفي أن يفسخ أحد العاقدين عقد الإجارة. وهذا طبعا كما ذكر العلماء، إن لم يكن هناك خيار مجلس أو خيار شرط، إن لم يكن هناك خيار مجلس أو خيار شرط. قال لغير عيب، إلا إذا فسخ، يعني ليس لحد من يفسخ إلا إذا فسخ لإيش؟ لوجود عيب أو نحوه كتدليس، أو نحوه كتدليس. ويترتب على هذا، يعني يتفرع على هذا أنها عقد لازم، أنه إذا أجره شيئاً، اقرأ شيء. قال رحمه الله، فإن أجره شيئاً ومنعه، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة، فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة، فلم يستحق شيئاً. وإن بدأ الآخر، أي المستأجر، فتحول قبل انقضائها، أي انقضاء مدة الإجارة، فعليه جميع الأجرة لأنها عقد لازم، فترتب مقتضاها، وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. طيب، هذه مسألة مهمة جدا، وذكرنا أن الإجارة على ضربين. الضرب الأول إجارة منفعة عين، إجارة منفعة عين، والضرب الثاني إجارة على العمل في الذمة. فالأصل في عقد الإجارة كما ذكرنا أنه عقد لازم، سواء كان في الضرب الأول أو الضرب الثاني. ويترتب على هذا في الإجارة منفعة العين، أنه لو أجره شيئا ومنعه، منع المؤجر من؟ المستأجر، كل المدة أو بعضها بأن سلمه العين ثم حوله قبل أن يقضي المدة. سلمه العين، أجره العين مثلا سنة، فسلمه 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر قال له إيش؟ أخرج، فلا شيء له من الأجرة، فلا شيء له من الأجرة، ولأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإيجار، لأن عقد الإيجار على سنة وليس على 6 أشهر، فلم يستحق شيئا، فلم يستحق شيئا. وهذا القول هو من مفردات المذهب. والقول الثاني أن له من الأجرة بقسطه، أن له من الأجرة بقسطه، اختاره في الفائق، اختاره في الفائق. نعم. إذن المذهب أنه لو منعه، منع المؤجر المستأجر كل المدة فلا إشكال أنه ليس له أجرة، ولو منعه بعض الأجرة، بعض المدة قصدي، فله من الأجرة، فليس له من الأجرة شيء، فليس له من الأجرة شيء. والقول الثاني كما ذكرنا أن له من الأجرة بقسطه، أن له من الأجرة بقسطه، وهذا من ذكرنا المذهب هنا أنه ليس له شيء من الأجرة من المفردات. قال: وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها، أي انقضاء مدة التجارة، فعليه جميع الأجرة، فعليه جميع الأجرة. لو قال أنا استأجرتها سنة فخرج بعد 6 أشهر، فعليه أن يدفع جميع الأجرة. قال: لأنها عقد لازم، فترتب مقتضاها، مقتضى عقد الإيجارة هو ملك المؤجر، ملك المؤجر للأجرة، والمستأجر يملك المنافع، يملك المنافع. لكن ينبغي أن نتنبه إلى مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة عملية الآن. فعليه جميع الأجرة. نقول إذا أجر دارا مثلا سنة ثم خرج بعد 6 أشهر، نقول يلزمه أن يدفع كل إيش؟ الأجر لكل السنة، لكن لم يزل ملك المستأجر عن منافع العين. إذا دفع الأجرة كلها لا يزال ملك المستأجر على إيش؟ منافع العين. ويترتب على هذا أنه لا يجوز للمؤجر أن يؤجرها، بخلاف ما يفعله البعض الآن، بخلاف ما يفعله البعض الآن، يخرج المستأجر أو يخرج المستأجر بعد 6 أشهر ويأخذ منه أجرة كل السنة ويؤجرها، لا يجوز. فإن فعل بأن أجرها فإنه له على المالك أجرة المثل، له على المالك أجرة المثل. يعني لو مؤجر أجرها فإنه يجب عليه أن يدفع أجرة مثل للمستأجر. والحال في هذا الحقيقة، أنا أقول للمؤجرين الذي عنده شقة أو عمارة، الحال في هذا أنه إذا أراد المستأجر الخروج قبل مضي كل مدة أنه إيش؟ يقيله ويفسخ معه العقد، فإذا فسخه له أن يؤجر داره، أو يقول له مثلا، يقول هي عليك الأجر عليك إلى أن تستأجر، فإن أتى مستأجر فسخت معك والعقد وخلاص وأقلته. أما أن يأخذ الأجرة كلها ويؤجرها مرة أخرى فهذا محرم ولا يجوز، فهذا محرم ولا يجوز. وأنا ذكرت لكم هذه مسألة في الشقة مثلا أو الدور، والمسألة كبيرة جدا، مثلا الطائرات، لو حجزت أنا مقعد في الطائرة فلم آتي، فيحرم على الشركة أن تؤجر هذا المقعد أو ترد إيش؟ المبلغ. والذي تفعله الخطوط السعودية الآن والله الحمد أنها ترد المبلغ مباشرة، ترد المبلغ مباشرة. كذلك لو أجرت في باص أو في سيارة ونحو ذلك، فيجب على هذا المؤجر أن يبقي المقعد خاليا فارغا، أو أنه يفسخ مع المستأجر ويؤجر هذا المقعد، وعلى هذا فقس، على هذا فقس. كذلك الفنادق، فنادق إذا أخذ الأجرة فإنه يحرم عليه أن يؤجرها، فإن أراد أن يؤجرها على غير المستأجر الأول يفسخ معه ثم يؤجرها. الضرب الثاني من الأجرة، وهذه مسألة مهمة جدا، الضرب الثاني الأجرة، وهي الأجرة الإيجار على إيش؟ عمل في الذمة. ولها يعني حالتان، الحالة الأولى أن يمتنع الأجير من تكميل إيش؟ العمل. يعني أنا أجرته يبني ليش البيت، فبنى نصفه ثم قال أنا لن أكمل، فما الحكم حينئذ؟ نقول أنه ليس له من الأجرة شيء، ليس له من الأجرة شيء، وهذا نص عليه في الإقناع المنتهى. لو امتنع الأجير لعمل من تكميل العمل فلا أجرة له لما عمله قبله، فلا أجرة له لما عمله قبله. الحالة الثانية أن يمتنع المستأجر من تمكين الأجير من تكميل العمل، يعني أنا أجرت أن يبني لي بيت، بعد ما وصلنا النصف قلت لي الأجير لا تكمل، خلاص أنا ما أريدك أن تكمل، فهل يلزمه أن يدفع جميع الأجرة المتفق عليها أو لا؟ هذه في الحقيقة يعني قياس الحالة الأولى أنه يلزم، قياس الحالة الأولى أنه يلزم، لكن اطلعت على نص سلالية الشيخ أحمد النويس في المغني، في المغني، وأنه لا يلزم، وأنه لا يلزم، وحينئذ يلزمه فقط أجرة يعني ما عمل له الأجير، فإذا بنى له نصف البيت يلزم أن يدفع قسط إيش الأجرة لهذا النصف. يقول في المغني، وهو والله يعني نص فيها يعني فيها احتمالات كثيرة، يقول من استأجر على عمل منصوف في الذمة كخياطة أو بناء أو قلع ضرس فبذل الأجير نفسه للعمل فلم يمكنه المستأجر لم تستقر بذلك الأجرة، لم تستقر بذلك الأجرة. ما العلة؟ قال العلة رحمه الله المغني، وهو كلام نفيس حقيقة، قال لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير، هو عقد على منفعة، المستأجر عقد على منفعة وهي بناء البيت، وهذا الأجير ما بنى كل البيت. يقول لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير، يعني ما من غير تقدير إيش زمن، من غير تقدير زمن، والمذهب عندنا لا يجوز الجمع بين إيش العمل والزمن. يقول من غير تقدير زمن فلم يستقر بدلها بالبذل، الأجير أنا يقول بذلت نفسي أريد أن أعمل، لكن هذا المستأجر قال لا لا تعمل. يقول فلم تستقر أو فلم يستقر بدلها بالبذل كالصداق لا يستقر ببذل المرأة نفسها. ثم قال ويفارق حبس الدابة مدة الإجارة. أما لو مثلا حبس الدابة مثلا استأجر دابة واستلمها سواء على مدة وعلى عمل فإنه يلزمها إيش الأجرة ولو لم يعمل بها، لأن منافعها تلف تحتيه. وأنا قلت أن هذا لعل هذا كلام المغني في الإجارة على عمل مقدر بالعمل لا بالزمن، أما لو كان مقدر بالزمن كالأجير الخاص فإنه كما سيأتي يستحق الأجرة بمضي الزمن ولو لم يمكنه مستأجر من العمل. يعني قال له أنا أؤجرك اليوم لمدة 5 ساعات للبناء فقط، تبني 5 ساعات وظيفتك تبني، فأخذ 5 ساعات ما أعطاه ولا شيء يبني، فانتهت المدة، هل يستحق الأجير الخاص الأجرة ولا يستحقها؟ يستحقها ببذل نفسه، لما بذل نفسه خلاص يستحق الأجرة. وهي مسألة مهمة يعني ينبغي التنبه لها، وتحصل كثيرا بين المقاولين وبين الناس في يعني في هذه الأزمة. نعم. قال رحمه الله تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كدابة وعبد مات لأن المنفعة زالت بالكلية، وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضي لتعذر استيفاء المعقود عليه لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. نعم. كم. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله. فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ في الباقي لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت. هذا كلامه في المقنع. والذي في الإقناع والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب. نعم، ذكر في هذه الأسطر ما تنفسخ به الإجارة. الأمر الأول الذي تنفسخ به الإجارة قال بتلف العين المؤجرة، سواء كانت بفعل فاعل أو لا. كدابة وعبد ماتا، استأجر دابة لركوبها فماتت، أو استأجر عبدا لعمل فمات. قال لأن المنفعة زالت بالكلية، المنفعة وهي منفعة الركوب والعمل زالت، أو مكان العمل منفعة زال بالكلية. قال وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب الماضي القسط. وهذا واضح، لو مثلا استأجر دابة لمدة سنة فتلفت بعد 6 أشهر فعليهم الأجرة قدر إيش؟ 6 أشهر، وانفسخت فيما يأتي. الأمر الثاني الذي تنفسخ فيه الإجارة، قال تنفسخ الإجارة أيضا بموت المرتضع، المرتضعي بموت المرتضع. إذا استأجر مثلا امرأة ترضع ابنه فمات المرتضع فإن الإجارة تنفسخ. قال لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع، غير هذا المرتضع لا يقوم مقامه لاختلاف الأطفال في الرضاع، فهذا يشرب قليل وهذا يشرب وسط وهذا يشرب كثير، فلذلك تنفسخ الأجرة أو الإجارة بموت المرتضع. كذلك نص في الإقناع أنه أن الإجارة تنفسخ لو ماتت المرضعة، لو ماتت المرضعة. ثالثا قال وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث، أو كان له لكن إيش كان هذا البدل غائبا عن المكان الذي مات فيه هذا الراكب. ويفهم منه أنه إذا خلف بدلا، إذا خلف الراكب بدلا ومات فإنها لا تنفسخ، فإنها لا تنفسخ. وهذه رواية جزم بها في الوجيز، قال أو كان غائبا، يعني أو كان الذي يقوم مقام الراكب غائبا عن مكان موت الراكب كمن يموت بطريق مكة ويترك جملة. فظاهر كلام الإمام أحمد أنها تنفسخ في الباقي، يعني وعليه وجهته ما مضى، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت، أشبه ما لو غصبت، فإذا غصبت العين تنفسخ إيش؟ الإجارة على كلامه. يقول هذا كلامه في المقنع، وهذا اختيار موفق رحمه الله، هذا اختيار الموفق كما قال الزركشي وإلى العموم يعني الأصحاب على أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا، سواء كان له وارث يقوم مقامه أو لم يكن. قال والذي في الإقناع المنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت الراكب، سواء كان له من يقوم مقامه في استيفاء أو لا أو لا. قالوا لأن أولا يقولون المعقود عليه منفعة الدابة دون الراكب، لأن له أن يركب من يماثله، لا للوارث مثلا أو لغير الوارث، أن يأتي بمن يركب ويأخذ الأجرة ويدفعها للمؤجر. وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اكتري لقلعه أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ونحوه، أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ. الأمر الرابع الذي تنفسخ فيه الإجارة قال تنفسخ أيضا بانقلاع ضرس، ضرس اكتري لقلعه أو برئه لتعذر استيفاء المعقود عليه أشبه ما لو تعذر بالموت. وهذا باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء، هذا الحال الرابع التي تنفسخ فيها الإجارة. ثم ذكر صورة يؤيد ما ذكرناه سابقا، قال فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر، لم يجبر، يعني استأجر طبيبا لكي يقلع ضرسه وثم عدل هذا المريض وقال لا تخلعه والضرس يعني لا زال يحتاج إلى قلع فإنه لا يجبر. لكن هل يلزمه أجرة متى ولا يلزمه؟ إلا يلزمه أجرة المثل، يلزمه أجرة المثل. ولذلك يقول في الكشاف فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة. ونأخذ من هذا أنهم في السابق يقدرون نفع الطبيب بإيش؟ بالزمن لا بالفعل كما هو اليوم. في السابق كانوا يؤجرون الطبيب بالمدة، ساعة ساعتين وهكذا، يوم يومين. وأما اليوم فنفع الطبيب مقدر بإيش؟ بالعمل، حيث أنه يكشف على المريض ويكيف مرضه ويصف له الدواء فقط، هذا هو عمل الطبيب اليوم. في السابق لا، الطبيب كان يقدر نفعه بالزمن. وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقا أن الأجير الخاص، أن الأجير الخاص لو أبى المستأجر مستأجره إتمام العمل فإنه يستحق إيش؟ الأجرة، فإنه يستحق الأجرة، بخلاف الأجير المشترك فإنه إذا أبى المستأجر إتمام العمل فإن الأجير لا يستحق إيش؟ الأجرة، كما نقلناه عن المغني، وإن كان الشيخ حمد تأخر عن مسألته هو اللي يبيها. قال ونحوه الشيخ الطبيب على قلع الضرس يعتبر من العمل ليس من إيش؟ الطبيب على قلع الضرس يعتبر من العمل ليس من إيه، لكنها يعتبر أجير خاص لأن قدر نفعه بالزمن. طبيب طبيب له طبيب، والله تقدر تقول يعني حتى هذه يعني والله فعلا إذا إذا إذا إذا يعني عقد معه على قلع ضرسه فهو عمل، صحيح فهو عمل، وتكون صورة خاصة. وإلا هم يعني يذكرون أنه يلزمه وجهة المثل هنا. والمثال يعني الذي نقلته من الكشاف أنه في المريض قال فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة. فأنا ذكرت سابقا أنه إذا كان الأجير خاصا فإن وأبى المستأجر يعني أن يمكنه من العمل فإنه يستحق الأجير الخاص الأجرة، بخلاف الأجير المشترك كما نقلنا عن المغني، نص المغني ونسبناه لك أيضا. ما يكون شيخ هم يحددونها الأصل أنه مثل ما تفضلت شيخ في الزمن على اعتبار زمن البر وزمن العمل، حتى لو قلع ممكن ما يبرأ، وهم يقدرونها بزمن برأة هذا المرض. لا هما أيضا دخلت مسألة دقيقة جدا، لو استأجره إلى أن يبرأ يقولون هذا لا يصح لا إجارة ولا جعالة. لو استأجره أو لو عقد معه إلى أن يبرأ يقولون لا يصح لا إجارة ولا جعالة، لأن الزمن غير محدد، متى يبرأ؟ يمكن يوم، ساعة، أسبوع. لكن لو شارطه على البر فيصح جعالة. شوف الدقة في المسألة، إذا شارطه على البر فيصح جعالة، يصح جعالة لحديث إيش؟ اللدين، حديث اللدين. فإذا شارطه على البر يجوز ويصح جعالة، شارطه يعني لا تستحق الأجرة إلا إذا برئ، ما برئ ما لك شيء، أو لا تستحق الجعل، قصدي ما يجوز إيجار، لا تستحق الجعل إلا إذا برئ، فإن برئ لك الجعل، ما برئت ما برئ لا. أما إذا قال لا تداويه حتى يبرأ يقول لا يصح لا إجعالة ولا إجارة. قال ونحوه الأمر الخامس الذي تنفسخ به الأجرة، قال تنفسخ بنحو ذلك، هذه هي كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ، هذه واضحة لأن المنفعة خلاص لم تكن هناك، يعني منفعة سيعملها الطبيب، سيعمل الطبيب وحينئذ يعني حينئذ ليس له وينفسخ حينئذ العقد. ثم ذكر مستثنيات ما يعني أو أشياء لا ينفسخ بالعقد، فنعم قال رحمه الله: ولا تنفسق بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها، ولا تنفسق بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه كاحتراق متاع من اختار دكانا ليبيعه لبيعه. قال: ولا تنفسق بموت المتعاقدين أو أحدهما. لا تنفسق بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها. ومنها اللي تقدم، لو مات إيش الراكب، لو مات الراكب لا تنفسخ، فلا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحد المتعاقدين. أيضا قال: ولا تنفسخ بعذر لأحدهما. هذا الضابط، الضابط أنها لا تنفسخ بعذر لأحدهما. مثال على هذا الضابط قال: مثل ضياع نفقة المستأجر، كان يكثر يقول جملا ليحج به فتضيع نفقته، هل تنفسخ؟ لا تنفسخ. قال: مثل ضياع نفقة المستأجر الحج ونحوه كاحتراق متاع من اكترى، متاع من اكترى دكان لبيعه، اكترى دكانا ليبيع متاعا فيه فاحترق هذا المتاع، فإن عقد الإجارة لا ينفسخ، وله أن يشتري متاعا آخر أو يقترض متاعا آخر ويبيعه فيه أو يؤجره أو يفعل فيه ما يشاء. نعم. وإن اكترى دارا فانهدمت أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف. نعم. إذا اكترى دارا ليسكنها فانهدمت قبل انقضاء المدة، أو اكترى أرضا لها ماء لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، يعني زاد الماء فيها حتى غرقت، فإن الإجارة تنفسخ في الباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف. أنا الآن من فعل يمكن استيفاؤها من هذا، من هذه الدار المهدمة أو التي الأرض التي أجرها لزرع فانقطع ماؤها وغرقت. هناك مسألة يذكرونها هنا مهمة جدا، تشبه مسألة كورونا والذي حصل في زمن كورونا، وهي لو حدث شيء عام يمنع المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، فحينئذ يقول الحنابلة أن المستأجر له إيش خيار الفسخ، إما أن يصبر ويمضي أو يختار إيش الفسخ، أو يختار الفسخ. أما إذا حدث شيء خاص، سبب خاص يمنع المستأجر من انتفاع بالعين المستأجرة، فإنه ليس له خيار الفسخ. طبعا هذا يعني منصوص الحنابلة، لكن هذه مسألة في الحقيقة يعني ترعرعت وازداد الحديث فيها عند المالكية الذين في الأندلس بسبب الحروب مع النصارى، فهم يتكلمون في مثل هذه المسائل. وأذكر في كلام شيخ الإسلام أن الإجارة يعني لا تنفسخ، وإنما يعني يقل أو يجب على المؤجر أن يخفض من إيش الأجرة، وأنها لا تنفسخ وأنها تنفسخ. وأذكر كلام المالكية تكلموا فيها، لكن ما أذكر يعني عين هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام أيضا يحتاج إلى تحرير. لكن مذهب قالوا إذا حدث خوف عام يمنع من الانتفاع فإنه يخير المستأجر بخلاف السبب الخاص. نعم. وين أجره؟ إيه المستأجر متى ما أراد يفسخ يفسخ، مستأجر متى ما أراد أن يفسخ يفسخ، متى ما فسخ خلاص يدفع ما مضى والباقي لا يدفع. خلاص المهم أن متى ما فسخ الماضي يعني ما يلزم بكل الأجرة لما للزمن الذي لم يفسخ فيه، أما بعد فسخ فخلاص. نعم على التراخي، لكنه كلما تراخى حسب عليه من المدة.